ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون اللهم صل عليه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ايوه محمد ده اخي ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي كان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. كده يا ابني والنبي كده يا استاذ كده يا استاذ فن الاداء فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع. أيوة يوم ينادي المنادي من مكان قريب. واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يا سلام. الله واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله الله الله يا عم الله. الله عبد الغني. الله اكبر. صلى على النبي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. حالك حالك يا الله. حالك يا الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك خسر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. كلهم. فالحاملات وقراء فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. اللهم صل عليه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لعهد. السماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخواصون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ناوي ناكل الصبح والله ما يهمكش مننا. الله إن المتقين في جنات آخرين ما آتاهم ربهم. إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا اخوة النبي على كيفك انت. انت على كيفك انت وراحتك انت فاضي. وبالاسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. من دول؟ من هم دول كلهم؟ مين هم دول؟ قول عليهم يوصفهم لي. ايوه اخويا. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يسعدك يا رب. تعالي يا جدع. الله الله الله. فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحمد لله. الحمد لله. بقول إيه؟ بقسم بنفسه. طب ليه بقول بنفسه؟ بقسم. الله الله يا رب. رب السماء والارض كمان. الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله اكبر. فورب السماء بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. تجلي والله. حلو يا جدع. الله الله. يا رب يا بصر اللهم اجزيك عنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. يا سلام. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله كده يا مولانا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم.